أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا في الحقيقة في جمع المذكر السالم، انتهينا من هذه الأبيات: أرفع بواو وبي جرور وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. الآن ما يلحق بجمع المذكر السالم يتعرض في هذه الأبيات طبعا. بلي، أول مرة نقرأ الأبيات هذه بعدين نشرحها في الحقيقة وبعدين نطبق ما يقوله ابن عقيل. يقول: وشبه ذيني وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون ألو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. الآن هذه القراءة إن شاء الله تصير عندكم واضحة حتى أنتم تتعلمون القراءة الصحيحة للأبيات، لأن جزء مهم من فهم الأبيات هي القراءة الصحيحة للأبيات في الحقيقة. جيد، الآن إحنا في الحقيقة نشرح هذه الأبيات بشكل إجمالي، ثم بعد ذلك نطبق الشرع على الأبيات، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما قاله ابن عقيل. طبعا وشبه ذيني، ذين اسم إشارة، نعم، ذين اسم إشارة للمثنى، نعم. هنا يريد يشير إلى أنه في الحقيقة ما يشبه عامر ومذنب، لأن عامر اسم في الحقيقة ومذنب صفة. زين، يريد أن يشير، يقول شبه عامر وشبه مذنب في الحقيقة، بلي شبه عامر وشبه مذنب هو كل علم يستجمع الشروط، نعم، كمحمد وإبراهيم، بلي محمد وإبراهيم، تقول جاء المحمدون، رأيت المحمدين، سلمت على المحمدين، وهكذا. وإلى شبه مذنب كذلك، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كذلك، كالأفضل والضراب، فتقول الأفضلون والضرابون. زين، بعد بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بعد تعرض إلى العشرون، بلي، وهو ما ألحق بجمع المذكر السالم، بلي وشبه يعني عامر ومذنب، بلي كما قلنا محمدون وإبراهيمون، وإلى شبه مذنب كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب، وكذلك وبه عشرون، يعني يلحق بجمع المذكر السالم العشرون، نعم، مثلا هذه عشرون امرأة، هذه مبتدأ، بلي مولانا العزيز، عشرون خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، بلي رأيت عشرين فعل وفاعل، عشرين مفعول به منصوب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، والنون عوض التنوين طبعا. مررت بعشرين، مررتهم فعل وفاعل، بعشرين جار ومجرور، شوفوا، بلي وباب وبه عشرون. زين، وبابه ألحق والأهلون، هنا كذلك في الحقيقة الأهلون كذلك ملحق بجمع المذكر السالم. زين ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم الأهلون كذلك ملحق بجمع المذكر السالم. إن شاء الله احنا لما نطبق ما يقوله ابن عقيل نأخذ هذه الأمور كلها. زين كذلك مثلا تقول هؤلاء أهلون، هؤلاء مبتدأ ومبني طبعا على الكسر، أهلون خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضم لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رأيت أهلين فعل وفاعل أهلين مفعول به، ومرت بأهلين كذلك. أولو وعالمون عليون. زين كذلك مما يلحق بجمع المذكر السالم أولو، تقول جاءوا أولو الألباب، جاء فعل ماضي، أولو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق وهو مضاف الألباب طبعا مضاف إليه. تقول وكذلك رأيت أولي الألباب، رأيت فعل وفاعل أولي هم مجرور بالياء وهو مضاف الألباب مضاف إليه، ومررت بأولي الألباب كذلك مررت فعل وفاعل بأولي جار ومجرور وهو مضاف الألباب مضاف إليه. كذلك عالمون هم ملحق بجمع المذكر السالم، هؤلاء عالمون، رأيت عالمين، سلمت على عالمين، هم نفس الإعراب السابق. كذلك مما يلحق بجمع المذكر السالم عليون، ما أدراك ما عليون، بلي بلي بلي مولانا العزيز، هم يرفع بالواو وينصب ويجر بمن بالياء، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد زين. ثم تعرض انه اولو على وعالمون عليون وارضون شذ والسنون. بلي شذ يعني انه اتى على خلاف السياق. لماذا؟ لانه افتقد شروطا اشترطت في جمع المذكر السالم. بلي السنون إذن ماذا يلحق؟ يلحق بجمع المذكر السالم، يعني يرفع بالواو وينصب ويجر بمن بالياء. هذه سنون، سنون خداعة، سنون سنون خداعة، هذه سنون خداعة. فسنون هذه مبتدأ، سنون خبر مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، وهذه النون عوض عن التنوين. تقول هم كذلك عشت سنين، سنين من العلم، عشت فعل فاعل سنين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. في حالة الجر اغتنم ما تبقى من سنين، من سنين في حياتك، بل من سنين، شوفوا جار ومجرور كذلك. تأملت الآن بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. كذلك وبابه، وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. وبابه يعني باب سنة، باب سنة باعتبار الكلمة الأخيرة من الشطر البيت السابق والسنون. ثم قال وبابه يعني ما أتى على باب سنة مما يشابهه، يشابه سنة، يلحق في من في السنة في الحقيقة في الحكم، يعني مثل إيش؟ مثل مئة. تقول في حالة الرفع مئون، جاء مئون، رأيت مئين، سلمت على مئين من النساء من الرجال وهكذا. بل مولانا، بل مولانا العزيز. كذلك في الحقيقة يقول ابن مالك ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني حين شنو هنا في الحقيقة تعرب بالحركات، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة، بلي هنا شنو ومثل حين قد يرد، يعني ان سنين قد تعامل معاملة حين في كونها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بمن بالكسرة في الحقيقة. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بلي. ومثل حين قد يرد يعني السنون قد ترد يعني ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بمن بالكسرة. وهذا الرأي عند قوم يطرد. بلي بلي بلي مولانا العزيز، يعني بعض العلماء حكم على سنين بأنها تأخذ مثل حين في الحكم، ولكن الصواب شنو؟ الصحيح والصواب أن السنة ترفع بالواو وتنصب وتجر بمن بالياء. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي الآن هذا بشكل إجمالي شرحنا الأبيات بشكل إجمالي. الآن نأتي إلى الأبيات، ثم بعد ذلك نشرح ما يقوله ابن عقيل. يقول وشبه ديني، يعني شبه عامر وشبه مذنب. عامر الاسم جامد، مذنب الصفة. وبه عشرون، وبه عشرون. بلي يعني شنو؟ يشير هنا إلى ما يلحق بجمع المذكر السالم الذي هو شنو؟ بلي عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. بلي هذا ماذا؟ بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. هذا يلحق بمن؟ بجمع المذكر السالم. بلي وبابه ألحق، ألحق بجمع المذكر السالم، باب عشرون، ثلاثون، أربعون. والأهلون كذلك مما يلحق بجمع المذكر السالم الأهلون. بلي كذلك منه أولو يلحق بجمع المذكر السالم، وعالمون، عليون كذلك، وأرضون شذ والسنون. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فهذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، بجمع المذكر السالم. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. باعتبار انه هذه التي ألحقت بجمع المذكر السالم لماذا شذت؟ لماذا قال شذ؟ لأنها جاءت على خلاف القاعدة. القاعدة شنو؟ القاعدة أنه هناك شروط، ها هناك شروط. هذه عشرون، الأهلون، أولو، أرضون، عليون، عالمون، سنون، افتقدت الشروط. افتقدت شنو؟ افتقدت الشروط. ولكن مع ذلك أنها تلحق بجمع المذكر السالم، لأن نحن ذكرنا بأن هناك شروط في الاسم وفي الصفة. هذه العشرون أو الأهلون أو ألو أو عالمون أو عليون أو أرضون والسنون، هذه في الحقيقة ما مكتملة للشروط، ما مكتملة للشروط، كما سوف نبين إن شاء الله عندما نأتي إلى ما قاله ابن عقيل. وبابه، باب سنة، مثل مئة، ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني باب سنة. بل يعرب إعراب حين، شلون إن حين تعرب بالحركات، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، كذلك السنة قد تعرب بالحركات. وهو عند قوم يطرد، يعني قياسي، يضطرب يعني قياسي، يعني مو سماعي يعني قياسي. يعني يقولون ماكو مانع بأن السنة تعرب إعراب بالحركات في الحقيقة، عند قوم من العلماء تعرب إعراب الحين سنة. بلي مولانا العزيز، إن شاء الله الأبيات صارت واضحة جيدة إن شاء الله. نأتي إلى ما قاله ابن عقيل. أشار المصنف بقوله وشبه ذيني إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها، كمحمد وإبراهيم فتقول محمدون وإبراهيم وإبراهيمون، وإلى شبه مذنب وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما فتقول الأفضلون والضرابون. وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. بل بجمع المذكر السالم هو شنو؟ شنو جمع المذكر؟ يقول ما سلم فيه بناء الواحد، يعني معلم معلمون كما قلنا، يختلف عن جمع التكسير. بل يختلف عن جمع التكسير. رجل رجال، رجل رجال، هنا إجا صارت ألف زائدة قال رجل را جيم لام رجال، هذا مثلا فيها الواحد، بل صار أضفنا إلى الألف في الحقيقة. وهكذا بلي بجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد، معلم معلمون، مهندس مهندسون، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها. زين، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر السالم، بل هو ملحق به. بل فعشرون وبابه ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون، ملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنه لا واحد له من لفظه، ما فيه واحد في الحقيقة، يعني ما نقدر نقول العشرون واحد والنوب نقول عشرين، لا ما له ما له ما له مثلا عشرة ثم نقول عشرون، لا لا واحد له من لفظه في الحقيقة. بلي إذ لا يقال عشرون، بلي لا يقال عشرون ثم نقول عشرون. بلي زين، وكذلك أهلون ملحق به. لماذا؟ لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة، بل ليس فيه الشروط شنو التي ذكرناها سابقا. بل لماذا؟ لأنه اسم جنس جامد كرجل، بل لأنه اسم جنس جامد كرجل. وكذلك أولو، لأنه لا واحد له من لفظي، ما لا واحد. وعالمون جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد، هم عالم اسم جنس. وعليون اسم لأعلى الجنة وليس في الشروط المذكورة التي ذكرناها سابقا لكونه الله لما لا يعقل، بل لما لا يعقل، وإحنا ذكرنا من أحد الشروط أنه لا بد يكون لعاقل. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، وإحنا قلنا لابد يكون مذكر. والسنون جمع سنة، والسنة كذلك اسم جنس، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر السالم لما سبق من أنها غير مستكملة علما للشروط. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة. شنو باب سنة؟ وهو كل اسم ثلاثي سنون، يعني كل اسم ثلاثي حذفت لامه الحرف الثالث وعوض عنها هاء التأنيث، هاء التأنيث، هاء التأنيث، سنة سنة. بلي ولم يكسر، ولم يكسر، يعني لا أصبح لا يجمع جمع تكسير، كمئة ومئين وثبة وثبين، بلي. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه في الحقيقة. فإن كسر يعني صار جمع تكسير كشفة وشفاء، لم يستعمل كذلك إلا شذوذا كضبة فإنهم كسروه صار جمع تكسير على ضباط، وجمعه أيضا بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. بلي فقالوا ضبون وضبين. جيد جيد. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد الباب إلى إن السنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنون مبتدأ خبر، رأيت سنينا فعل فاعل مفعول به، ومررت بالسنين بالسنين هم فعل فاعل وجار مجرور، وإن شفت شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته. بلي يعني هذه سني ورأيت سنين سني ومررت بسني. بلي وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، وهو أقل. واختلف في اضطراد هذا، هل هذا هو قياسي يعني الاضطراد؟ والصحيح أنه لا يضطرد يعني غير قياسي، وأنه مقصور على من؟ على السماع. بلي وأنه مقصور على السماع. ومنه قوله صلى الله عليه وآله فيما ينسب إليه: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. كسنين يوسف في إحدى الروايتين. ومثله قول الشاعر: دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. بل الشاهد قوله فإن سنينه حيث نصبه بالفتحة الظاهرة. بل مولانا العزيز الشاهد في هذا البيت إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة، فهذا الشاهد سنينه، فإن سنينه في الحقيقة. بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز. بلي نكتفي بهذا المقدار من الدرس في هذا اليوم. بل إن شاء الله صار الدرس إن شاء الله واضح فيما يخص هذه الأبيات الثلاثة. نعم نعم نعم. ولكن نأخذ ولو ماذا؟ نأخذ ولو آية واحدة من الإعراب. احنا وصلنا في الإعراب يكاد البرق، عربناها احنا ولكن كملها ما يخالف، يكاد يعمل عمل كان وأخواته، وبالتالي البرق اسم يكاد، يخطف واضح، يخطف هو يعني البرق فعل فاعل، أبصارهم مفعول به، كلما ظرف واضح هذا إن شاء الله، ظرف كلما ظرف زمان طبعا، أضاء أضاء أضاء فعل ماضي طبعا، أضاء فعل ماضي أضاء فعل ماضي مبني على الفتح طبعا. بلي أضاء فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. بلي مولانا العزيز لهم جار ومجرور طبعا، مشوا هم فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الضم باعتبار متصل بواو الجماعة. مشوا كلما أضاء لهم مشوا في جار ومجرور، وإذا الواو عاطفة إذا ظرف لما يستقبل من الزمن طبعا. أظلم عليهم، أظلم عليهم أظلم فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، عليهم جار ومجرور طبعا. قاموا قام واضح فعل ماضي ولكن هنا مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة طبعا. بلي ولو ولو شاء الله، ولو الواو استئنافية لأنه كلام مستأنف جديد. زين، بلي بلي بلي، ولو لو شرطية، بلي شرطية، بلي ولو يعني حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. بلي بلي بلي مولانا العزيز، ولو شاء الله حرف، طبعا هي لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وليست كما ربما البعض يقول امتناع لامتناع، ممكن هذا يكون افضل، ولو انه بعضهم يقول امتناع لامتناع ماكو فد مشكله في الحقيقه. بلي شاء الله فعل فاعل، شاء الله ماذا؟ فعل وفاعل، شاء الله فعل وفاعل. ولو شاء الله لذهب، لا مواقع في جواب لو، لأن ولو شاء الله لذهب، هنا لا مواقع في جواب لو. ذهب واضح فعل، فاعل ضمير مستتر تقديره، هو بسمعهم جار ومجرور، وأبصارهم كذلك عطف على سمعهم، إن من الأحرف المشبهة بالفعل، الله اسم إن منصوب على كل جار ومجرور، على كل جار ومجرور، شيء مضاف إليه طبعا واضح، وطبعا المضاف إليه ليش يأتي مضاف؟ لأن اللي قبل نكرة ما نعرف على كل شنو، على كل بلي نعم، لذلك لابد أن نحتاج إلى المضاف إليه. بلي قدير خبر إن، إن الله قدير على كل شيء، هكذا بلي إن الله على كل شيء قدير، فقدير خبر إن. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.